انما تنفح تقعد يومين وتفاجئ بالمنادي نادي ايتها العظام النقرة ايتها اللحوم المتنافرة قوم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. ولذلك بين النفخة الاولى والنفخة الثانية 40 سنة. النفخة الاولى نموت كلنا ما فيش ولا واحد يبقى حتى ملك الموت نفسه. ربنا حينادي عليه يا ملك الموت من بقي من عبادي. وربنا عالم بكل حال. يقول يا رب لم يبقى الا جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل بين يديه. يقول اخفض روح جبريل. سبا الملك ملك الموت يروح لجبريل السلام عليكم يا جبريل. هي سائرة من قابل من الله ربنا جاء خبر. يا خبر ابيض. ملك الموت اللي بيروح جبريل اللي هو القمنطار الكبير بتاع الملائكة. هيموت. هيموت كل شيء هالكم ايه? الا واحد. يا اسرافيل يلا موت. يا ميكائيل موت. وبعد ربنا يسأل ملك الموت يقول له من بقي من خلقي? يقول له لم يبقى الا هذا العبد يا رب. ملك الموت بينه وبين ربنا ربنا هيقول له طب خليك انت بس ما تقولش الحق. اختار يا شيخ. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللي بني بالك. اللي بني وبينك. ارجل انت. او كلهم ماتوا. بس اللي يبعث ما تقولش الحق. لا يقول له موت يا ملك الموت. وتظل الارض فراغا. فربنا ينادي على الدنيا ويقول لها يا دنيا اين عمارك? اين انهارك? اين اشجارك? اين قصورك? اين الملوك وابناء الملوك? اين الجبابرة واولاد الجبابرة? لما للملك اليوم? لما للملك اليوم? اين من اكل رزقي وعبد غيري? اين من عاش في رزقي وعبد غيري? لمن الملك اليوم? في الفاروق? في الشاه? في ابو مدين? في ام مدين? كله. في الديتو اللي خربها ومشي? في جيمي? كله ما. طبعا فين جيم يعني جماعة. مش عايزين نفكر اللي في حيثنا قانون العيب. كله راح. راح. لمن الملك اليوم? لله الواحد الفقر. فيبقى الموت زيارة. وربنا تم الموت زيارة ليك من مرة بعد ما توحد الله. لان ربنا عارف يديك درس. في كلمة صدق. اللي بيروح يزور ابنه بيبعث له جواب بيقول له يا ابني انا قادم اليكم من كفر البلاط يوم الخميس صبر الساعة 3 انتظرني. اول جواب ما يوصل لحمدان يقول لها يا وليه تقول له نعم يقول لها ده ابويا جاي بكره. هي بقى منتظره والله اذا ابوه جه وجاب في يمينه سلالي مليان من خيرات الله ده حمام من نجع حمادي. وده بضر متلفت ودي جبنة قديمة حمام بلاطي الأوضة هتتكنس وتترش بالتي سي والمبيدات الحشرية. لأن أبوه عمها جاي بقى مبطع. إنما إذا كان جاي ما يهز إيده اليمين والشمال ما بيش حاجة هتنيمه فوق بالقراع وتطلق عليه الجيش الأحمر مش ودي تعرفينه الباب الأكلات يرد طول الليل يطلع في جفاف ويقول يا طول جفاف. ايوه يا حي يا قيوم برحمتك استدعيك. طيب فتعب الرجل ما يجي وفيه السلالي والقفه والبتاو والحمام البلاطي خلاص استقبال رائع ومن على الباب يا اولاد اهتفوا بلادي بلادي بلادي لك هلبي وفؤاد اهتفوا يا اولاد ناظر من حتة ناظر كلنا في الحتة لا ابوها ما هو جاي مقطع. انما اذا دخل فاضي يا باقي الغم في منظره. انت جاي كده يعني بتهز رجليتك القرف. يقول لي الواد يا ولد خد امك تعمل له كوباية شاي. يقول له يا جدي ضاص ما عندناش سكر. طب يا ابني انا جايب معايا قرش سكر خد. يقول له يا بابا يا جدي ما عندناش شاي ما